فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله، وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتكاف هذا يا رياض إيش الإينة نعم هذا خيار، هذا معناه خيار. لا لا لا المسافة العينة مين بهذا، العينة يشتريها شراء تام. لا أن تقول إنها إذا غليت إذا ربحت أمضى البيع. إذا في الخيار ما انتقل انتقال المستقر. المهم أن هذا هو بالخيار ما دام جعل له الخيار، لكن العلماء يقولون لا يتصرف أحدهما في شيء في الخيار إلا بإذن آخر. نعم ممكن يا نعم. هل هو ايش؟ هل هو تسوون ايش؟ تسوون ايش؟ نعم. ربما يكون عند الناس، ربما يكون الناس الذي هو بين ايديهم أو الذي هو بينهم لا يعرفون إلا الحرام فيتهمون، ولهذا إذا كان عالما مرموقا بينهم وحجة يجون يأتون يسألون يقول كيف فعل كذا، إذا لم يكن عالما فهم يقعون في عقل. نعم شيخ، بالنسبة لاختلاف المناهج في التعامل مع الأدلة، فكيف يعرف مثلا الطالب ان هذا المنهج هو الصح من غيره حتى يتبناه، خاصه اذا علم انه اذا جعله قاعده عنده يخطئ مثلا؟ شوف بارك الله فيك، الطالب ما له حق يستقل، الطالب يتبع شيخه، لم ياتي الى رتبه الشيخ الا هو واثق منه فيتبع شيخه حتى يترعرع ويكون اكبر من شيخه بالعلم، حينئذ يختار ما يرى. يعني يتبع الشيخ في كل شيء في كل شيء، وما أشكل عليه فعليه أن يناقش الشيخ. أما أن يحضر الشيخ ويقول أنا أحضر لأسمع ولا أنتفع ولا أستفع، فهذا ما هو طالب علم، هذا جاء جاسوسا فقط، عرفت؟ وهذه محنة وقعت في بعض الطلبة الآن، تجد يحضر لكن لا يشعر نفسه بأنه يستفيد من شيخ أو يمشي وراءه، فيفقد ما جاء من أجله للشيخ وتضيع عليه الأمور. لكن هو الآن تلميذ قاصد يرى نفسه أنه أقصر من شيخ، فليتبع حتى إذا ترعرع ورأى أنه في موقف يساوي موقف الشيخ إنه يدل له أن يجتهد. انتبه لهذا. إذا قال بعشرة نقدا وعشرين نسيئة، في بيعتين في أيهم أيهم اي نعم قلت ها ايش ها احسن. اذا قال ابيعه عليك بعشره نقدا او بعشرين نسيئه، فقال اخذته بعشرين نسيئه، هل هذا بيعتان؟ هل هذا بيعتان؟ الله يقول بيعتان

ومهم ينبغي الاعتناء به، ولكن جوابه عند رئيس البلدية. نعم. نعم. ها؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، المتبع للهوى فيه نوع شرك، عنده نوع شرك. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوات التامة. يا ربي ايش يسأل عالما فإذا مستجيب فجوه سأل غيره. نعم. هل هذا أن شخص إذا وقع في نفسه فمثل إذا طلق زوجته وهي حائض، ايش فمثل إذا طلق زوجته وهي حائض؟ نعم. وإذا عازما على الذهاب إلى عالم لا على فتنة سيبعده عنه. نعم. أشرنا عليه أن يذهب إلى غيره من يرى أنه لا يقع. وهذه تنبني على ما ذكرنا، إذا كان ذهب إلى من يرى أنه لا يقع طلاق الحيض اتباعا لهواه فهذا لا يجوز، وأما إذا ذهب إليه لكونه يثق فيه أكثر بعلمه وأمانته فلا بأس. نعم. إيش ذكرنا في هذه المسائل؟ أنه إذا اختلف مفتيا ولم يتميز أحدهما عن الآخر، فقد ذكر العلماء في هذه المسألة ثلاث تقوى: التخيير بين هذا وهذا، واتباع ما هو أحوط وأشد، واتباع ما هو أخف. وذكرنا أن الذي نرى ونرجح أنه الأخف، اتباع الآخر. لكن في مسألة الطلاق في الحيض أكثر الناس ما يدرون أنه حرام، أكثر الناس لا يعلمون أنه حرام، فإذا ذهبوا إلى من يرى أنه لا يقع مع تساوي العالمين عندهما فلا بأس. نعم. بلى، هذه أسئلة. يقول بعض الناس يرغب أن يفعل المحرم لكن يمنعه من الناس الخوف من الناس، فهذا لا شك هو من الشرك، لأنه اتقى الناس ولم يتق الله. من الله تقول من الناس؟ من الله. أي وش الإشكال؟ هذا هو حقيقة التوحيد، هذا حقيقة التوحيد، لأنه خشي الله. نعم. لبس أما بالنسبة للرجل فهو حرام، لا يحل له أن يلبس شيء مبني بالذهب إلا إذا كان مجرد لون، مجرد لون فقط، ولا فيه مثلا شيء محسوس، فهذا جائز. لكن مع هذا لا نحبذ أن يلبسه لسببين: السبب الأول أنه يقتدى به، والسبب الثاني أنه يساء الظن به عند أهل الخير ويقال هذا لا يخاف الله يلبس ساعة الذهب، والحمد لله في غير هذا اللون من الألوان ما هو أحسن. الضابط قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.